وآخر يقول لو أن الخطيب أحدث وهو على المنبر فماذا عليه؟ إذا كان في الجمعة ينزل ويتوضأ ويصل يكمل الخطبة إذا يصل لها الطهارة يكمل الخطبة إذا كملها يتوضأ ثم يصلي بالناس أو يصلي ويصلي بالناس إذا يتوضأ والخطبة لا يصل لها الطهارة يكملها ولا عليها الطهارة ثم بعد هذا يتوضأ ويعود فيصلي بالناس الجمعة وإن استمر يصلي بلا يعطي لهم ويتوضأ وصلي عنه فلا بأس.